ولكل الأدوات وكل الألسنة. فدعوة مهمة، يبقى مين اللي يقوم بها؟ لازم يكون رجال أقوياء. مين يبتليهم بالفتن ويبتليهم؟ يجي النبي يسرى ويسرى وبعدين يسقم فتنة، يجي مش عارف يمسك الناس، يصفوا يصفوا يصفوا يصفوا كما يصف السائق الذهب بتاعه انه يعرضه على النار كتير عشان يطلع منه الايه؟ الخبث، ويبقى السامبل ايه؟ السامبل ده. يبقى في قتال، بس قتال في صف واحد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليه؟ لأن الله لا يحب كل خوان كفور. الله بقى المسألة خلى ربنا طرف في المعركة عشان ايه؟ عشان في خوان فيه، والخوان هو الكثير الخيانة، مبالغة في خائن. وكفور برضه مبالغ، مش كافر، كفور. طب خوان في ايه؟ ده الخيانة دي تقتضي ان في امانة. قال لك ايوه في امانة. ايه الامانة؟ أم قال لك في أمانة أولى، وهي التي قال الحق فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، وحملها مين؟ وأشفقن منها وحملها الإنسان. يبقى أنت خدت رضيت أنك تكون أهل لحمل الأمانة، لكنك خنت هذه الأمانة، لأن أنت كنت ظلوم وكنت إيه؟ وكنت جاهل. طيب وإيه التاني؟ قال لك وفيه أمانة قبل كده، اللي هي أمانة عهد الزرع. وإذ أخذ ربك من بني إيه؟ آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. طب الأمانة دي بعيدة شوية، مين اللي هيفتكر بقى أمانة الذر والبتاع والعيال دي وغفلة الدنيا وشهواتها وبتاع تغطي على هذا؟ طب خذ الأمانة التانية، إلا عرضنا الأمانة أو أنكم لن تكونوا أمناء. ليه؟ لأن الله الذي خلقكم من عدم بإقراركم، ولئن سألتهم إيه؟ من خلقهم؟ يقولون الله. وخلق لكم السماء والأرض وما فيها من الخيرات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يبقى إن كنتم أقررتم بأنه من الذي خلق، لما دام أقررتم بأنه الذي خلق كان وفاء هذا الخلق بالإيجاد من عدم والإمداد من عد إنكم تعملوا إيه؟ تأمنوا به وتطيعوا. يبقى أنت خنت الأمانة دي. وكفور ستر نعم الله التي اعطاها له وقعد مده طويله ينعم بنعم الله ولم يكلفه الا بعد مده طويله. يبقى فيه اثنين، خوان وايه؟ وما دام خوان وكفور يبقى لابد ان ارسل رسولا ان يدخل مع الرسول في معركه. المعركه انني اوجه الاول، ومن والتوجيه دفاع، اذن للذين يقاتلون ان ينظر، واوجه واقول ايه؟ اعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وايه؟ كل ده من الايه؟ الاعداد. فإذا عزت المسائل عليكم أنا ما إيه؟ أنا معكم، أأيدكم بجنود إيه؟ مش هتشوفوه. وقد كان ذلك في بدء الدعوة، ألم يؤيد الله نبيه بجنود لم يروها؟ ده أيده بالكافر، ده اللي كان بيهديه لطريق الهجرة مين؟ واحد كافر، واحد مشرك، وأبرية بالجعل والمال ومش عارف، وما فكرش فيهم إنه يقول لا ده أنا آخذ الجعل وأدس على محمد وأقول لهم إنني كذا كذا. الله ألم ينصر الله بالطير الحمام الذي غيم على الإيه؟ العنكبوت الذي أحيانا كده، مش دي ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معه. ألم يؤيده بالأرض التي تسوخ تحت فرس سراقة؟ طب ما هي دي برضه جنود إحنا ما شفناهاش. كل شيء، كل هذه جنود لم إيه؟ لم نرها. وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها يبقى بس انتوا اعملوا ايه؟ استنفذوا الايه؟ الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يعاند محمد، انما الحق سبحانه وتعالى عايز ناس تجيله ايه؟ طواعيه. ولذلك ايه؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه؟ فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقلت لكم ربنا مش عايز ايه؟ قوالب. ربنا عايز ايه؟ عايز قلوب تؤمن بيه. إذن فالحق سبحانه وتعالى لو أنه نصرهم بكل جنود الغيب، يقول لك ده آفات طبيعية جات لنا أو حاجة مش عارف ريح زي الريح اللي جات الأحزاب، حاجة طبيعية، الأرض اللي خسفت بينا، السماء مش عارف سقط علينا كده. لا لا لا، إنما بقول لا، أنا عايز يفهموا إن كل اللي إيه بتغلبوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم ليه؟ لقدير. الأول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولذلك قال إيه؟ الحق سبحانه وتعالى ايه قال انا عايزكم تقاتلوهم بس ما تعتدوش ولا تعتدوا قاتلوا في سبيل الله الذين ايه ولا تعتدوا الا الله لا يحبه المعتدين واقتلوهم حيث سكبتموه واخرجوهم من حيث اخرجوكم الله يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى الاول قالوا رد العدوان ما تبتدئوش انتم بالايه لكن بعدين هيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يبقى الاول ايه صبر وبعدين قال لهم ايه دافعوا عن ايه عن نفسكم فقط انما ايه ما تعتدوش اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وما دام ظلموا يبقوا يدفعوا عن ايه عن نفسهم وان الله على نصرهم لقدير باسباب يمكنهم منها وبغير اسباب ياتيهم بقوه خفيه لا يرونها الذين اخذ العينه هنا مؤمنين اين الظلم الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق اذا لو انهم خرجوا حق عملوا حاجه ولا خدشوا الامن ولا اجرموا ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ما حصلش الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا حاجه واحده ان يقولوا ايه ربنا الله طيب هم لما قالوا لما يخرجوا علشان قالوا ربنا ايه الله ممكن دي كانت تخليهم يخرجوا قال لك طب ما هو بآية تانية في أصحاب الأخدود قال إيه وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنوا إيه الله مش كده قال لهم آمنوا بالله قال وما تنقمون منا إلا أننا إيه آمنا بالله هي دي تنكرت زي ما في أذن لوط قال إيه أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه يا شيخنا نخرجهم قال إنهم أناس يتطهرون أكيد أنتم بتقلوا على أنفسكم أنكم آل نجاسة بقى نخرجهم لأنهم متطهرين ولكن يتمسك بهم لأنهم متطهرين أكن بقول زي ما تيجي تقول إيه قال لا عيب في فلان إلا أنه كريم طب هو ده عيب وده عيب لا عيب في فلان إلا أنه فصيح لا عيب في فلان إلا أنه إيه إلا أنه إيه شجاع يقول إيه يجي واحد تاني يقول لك إيه لا عيب لا لا لا لا, لا كرامة في فلان إلا أنه إيه لص طب تبقى هي اللصوصية تبقى إيه ما تنفعش الحكاية دي يبقى انتم لقمتم شيئا كان يجب ان ايه ان تمدحوه ليه لان الايمان بيسوي حركة المجتمع ما يخليش حد يسرق من حد ما يخليش حد يظلم حد ما يخليش حد يغتاب حد ما يخليش حد يسقط حد بسوق ما يخليش حد يتكرر عرض حد تبقى دي تنكرش لا ما تنكرش يبقى انتم بقى اذا طبعتم فتدت فجعلتم ما كان يجب ان يحب مكروها وجعلتم ما كان يجب ان تقبلوا عليه منصرفا عنه يبقى انتم طبائعكم ايه فسدت والطبائع الفاسده ما فيش شك انها فاسده اللي تسيب ربنا اللي خلق السماء والارض وخلقهم وتروح تقف قدام حجر يبقى طبائع فاسده ولا مش فاسده الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عليم في آية تقدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الايه الأرض فسدت الأرض يمكن في الحركة بتاعت الناس مع بعضهم إنما قال لك ده الفساد هيتعدى مش لديك ده الفساد هيتعدى إلى أن مقومات اليقين الايماني يكرهوها ويهدوها كمان هذا الايه يبقى دي في ايه فيه ارتقاء في الجرائم الاول اللي فسدت الارض تفسد طب وتفسد الليل لا دفع الله الناس قال لك لما يجي واحد ظالم وبعد ذلك يستشري في بلد ويستشري في يستعبد الناس ويمتص خيرهم وايه ودمائهم ومحدش يقدرش عليه يوم حتى اللي بيشتغل وبيوفر حاجه يقول لك انا هشتغل ليه ازاي اشتغل على قدي محدش يتملك شيء يخاف وبالحركة تبطل ولا ما تبطلش تقوم تفسد الايه تفسد الارض ام قال لك لا يريد الفساد في الارض ينجعوا مع بعض انما ده الاشياء التي تعتبر رباطا بين السماء والارض وهي المعابد التي يعبد الله فيها ويدارس في منهجه دي هتخرب ربنا واذا كانت دي بقى هتخرب يبقى ايه الميزان اللي هيزن الحياة ايه يبقى ما فيش ميزان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

خصصوا نفسهم للعبادة ولا يزاولون حركة من حركة الايه الحياة اللي هي الايه الاسلام جه منع دي لا رهبانية في الايه ليه لانه اعتبر كل حركة مقصود منها صالح المجتمع كله حركة ايه حركة ايمانية حركة ايه ايمانية لكن افرض الناس انقطعوا قال لك ده اللي بينقطع بقى ده للعبادة يبقى له شروط الشروط انه ما يقولش لحد الدنيا حاجة يبقى يتجدع عن شويه في الاول كده ويخلي حاجه عنده يعيش منها وبعدين ينقطع للايه للايه للعباد ولذلك يقول لك ايه اقبال يقول لك ليس زهدا تصوف من تقي فر من غمره الحياه بديني سابوا من حركه الحياه وقعد انقطع كده بعيد عن الناس انما يعرف التصوف في السوق بمال ومطمع وفتون له الدم الصوامع وبيع يبقى الصوامع للرهبان اللي منقطعين اللي احنا نسميها دلوقتي ايه دير في عرفنا نسميها ايه ولذلك تلاقي الاديار دائما في الحتة الايه البعيدة اللي مش عارف قاعد ينقطع عن ايه عن الناس ولكن الايه البيع للعامة دي نسميها احنا الان ايه كنائس له الدم الصوامع وايه وبيع وصلوات الصلوات دي بتاعت اليهود ما تعبد اليهود يسموها صلوتة يعني مكان الايه مكان التعبد طب هو ما يرتبهاش له قدمت صلوات اللي قبل اليهود كانوا قبل الايه المسيحيين لا هو بيقرف للقريب مني فالابعد له قدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد دي بقى لمين نعم يذكر فيها اسم الله كثيرا وبقوله له قدمت المساجد له قدمت مساجد يدل على ان لا بد للمسلمين من مكان يحكر للعبادة اما الارض فكلها ايه مسجد والى لقائنا اخر ان شاء الله.